بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: العائشرة بعد المئة، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. نعم، هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية من أهل الكتاب أنهم يقتلون النبيين وأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكأي من نبي في قراءة: قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ففي هذه الآيات الكريمات بيان من الله تبارك وتعالى وتوبيخ وتقريع لهؤلاء الأمم المكذبة، كيف أنهم تكبروا على الله واستكبروا على خلق الله سبحانه وتعالى، وأبان الله عز وجل مدى وعظيم شناعتهم وقبحهم في أنهم بدلا من أن يقابلوا معروف الأنبياء بالنصرة والتوقير والتعزير، فإن للأنبياء مقاما عظيما وحقا كبيرا، فحقهم بعد حق الله عز وجل، فالواجب نصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم والتأدب معهم والإيمان بهم وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم. فبدلا من ذلك كله قابلوا هذا المعروف الذي هو أعظم المعروف، أنهم ينصحون للناس ويأخذون بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. قابلوا هذا المعروف بأن قتلوا هؤلاء الأنبياء، وهذه صفة اليهود الذين كانوا أعتى الناس: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا قتلهم للذين يأمرون بالقسط من الناس، فدلت الآية الكريمة على شناعة هذا الفعل: الذين يقتلون العلماء، الذين يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويدعون الناس إلى الهدى والحق والعدل. وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أشد الناس عذابا ثلاثة: من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. سنده حسن. أشد الناس عذابا ثلاثة: من قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. سنده حسن. فالقتل جريمة عظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل الرجل المؤمن. ومع ذلك، مع خطورة القتل ومع ظهور مفاسد العظيمة، فإن القتل يتفاوت، يعني إثم القتل يتفاوت، فكلما كان القتل أشنع كان الذنب أكبر. ولهذا فقتل الرجل لولده أو قتل الولد لأبيه أو لأحد أقاربه هذا أعظم من قتل سائر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي، قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو أن يطعم معك، رواه البخاري. وكانت عادة لأهل الجاهلية قتل الأولاد خشية الافتقار أو قتل الإناث خشية العار، فكان الرجل الجاهلي إذا جاءته البنت يبقى كظيما مكفهر الوجه متألما، حاله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فمن قتل ولده كان جرما عظيما، لأن رزق هذا الولد على الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكل دابة في الأرض رزقها على الله سبحانه وتعالى، هل الإنسان هو الذي يرزق نفسه؟ هل هو الذي يرزق ولده؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ويقول ربنا سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فهذا من الجهل، وهذا من العتو، وهذا من أعظم الجرائم، أن يقتل الإنسان ولده أو يقتل الولد أباه، هذه أيضا من الجرائم أن يقتل الولد أباه. فحق الأب على الولد حق عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من تسبب في سب والديه وقع في كبيرة من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من الكبائر شتم الرجل والديه، فاستعظم الصحابة ذلك وقالوا: وهل يسب الرجل أباه؟ أو وهل يشتم الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني من تسبب في وصول السب إلى أبيه وأمه فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بمن يرفع صوته أو يسب أباه وأمه؟ كيف من يضرب أو يركل أو يسجن أباه أو أمه؟ بل كيف بمن يقتل أباه أو يقتل أمه؟ لا شك أن هذا جرم عظيم. وهكذا بالنسبة لقتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أو قتل العلماء والمصلحين، أو قتل الأخيار، هذا كما ذكر أهل العلم الذنب يكون فيه كبيرا، وفي هذا التوبيخ والتقريع لهؤلاء الطائفة من أهل الكتاب، كيف أنهم قتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. فالآمرون والناهون يقدمون أعظم خدمة للمجتمع، فالواجب مؤازرتهم ومناصرتهم ومساندتهم والدعاء لهم، فإنهم يقدمون أعظم خدمة للمجتمع، فقتلهم يعتبر جريمة من الجرائم العظيمة. وهذه الآية الكريمة دلت أيضا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا على الأمم المتقدمة، فإنه من أخص صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، بخلاف الكفار والمنافقين فهم على العكس من ذلك، يتآمرون بالمنكر ويتناهون عن المعروف كما قال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ودلت الآية الكريمة على أنه يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة. نعم، يقول الله عز وجل: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إشارة إلى حصول الأذية. قد تكون الأذية بالقتل، قد تكون بالضرب، قد تكون بالسجن، قد تكون بالسب. فهذه الآية الكريمة فيها أنه يجوز أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وإن خفت القتل. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فالحاصل أن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، أنهم يعتدون على المصلحين، وأنهم يقتلون الأنبياء، وأنهم يقتلون الذين يأمرونهم بالخير. وهكذا كم واجه الدعاة والأئمة والمصلحون من أذى قومهم. لكن سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير أن الصالح أو المتقي أو المؤمن يبتلى بقدر إيمانه ثم تكون العاقبة له، كما قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكما قال عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفق الله الجميع لهن، والحمد لله.